السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله نبدأ سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لازم يكون في ضوابط للحياة، حياة المرء مع نفسه وحياته مع غيره من الناس والأحياء، والإسلام بيقيم الضوابط دي، يعني يخلي الحياة دي لا تنتهك ولا يستهزأ بيها، فما يكونش الأمر للأهواء والشهوات المتقلبة ولا المصالح. الضوابط دي بيسميها الله سبحانه وتعالى في السورة بالعقود، ويؤمر الذين آمنوا بأنهم يوفوا بالعقود دي. وفي أولها عقد الإيمان بالله ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه وتعالى. العقد ده اللي بتنبثق منه وبتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة. عقد الإيمان بالله أخذ الله سبحانه وتعالى ابتداء من آدم عليه السلام وهو بيسلمه مقاليد الخلافة في الأرض بشرط وعقد. في الآية قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شرط وعهد. وتكرر العهد ده تاني مع ذرية آدم وهم لسه في ظهور آبائهم، زي ما هيجينا في سورة تانية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده عهد تاني مع كل فرد، ومناش ان احنا نسأل ازاي، لان الله سبحانه وتعالى اعلم بخلقه وهو اعلم ازاي خاطبهم في كل طور من اطوار حياتهم. بيجينا العقد ده تاني في القرآن في سورة المائدة، هيمر علينا بعدين، لما ربنا اخذ الميثاق ده من بني اسرائيل لما رفع فوقهم الجبل كأنه ظلة وهم تخيلوا ان الجبل هيقع عليهم. وبالطريقة دي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبعدين ياخد بقى في تفصيل بعض العقود دي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. هنا التحريم والتحليل في الذبائح وفي الأنواع وفي الأماكن وفي الأوقات، وده كله من العقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بمقتضى الإحلال ده من الله بقى حلال ليكم ومباح ان انتوا تاكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول بهيمة الأنعام من الذبائح والصيد، إلا اللي هيتلى في الآية دي من التحريم. يا إما حرمة وقتية لها متعلقة بوقت زي الصيد أثناء الإحرام، أو مكانية زي داخل الحرم، أو حرمة مطلقة في أي زمان ومكان زي الدم والميتة. وبهيمة الأنعام بتشمل الإبل والبقر والغنم، وبيضاف إليها الوحشي منها زي البقر الوحشي والحمر الوحشي. وبعدين ياخد الاستثناء ده وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام بقى غير محل الصيد وأنتم حرم. التحريم هنا بينطبق ابتداء على عملية الصيد نفسها. الإحرام للحج أو للعمرة هو تجرد عن أسباب الحياة العادية، ودي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية عشان تستشعر الصلة بين جميع الأحياء في واهب الحياة، وتأمن وتؤمن من كل اعتداء، وتتخفف من ضرورات المعاش. وقبل ما يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام ده، يربط العقد بالعقد الأكبر. إن الله يحكم ما يريد، طليقة مشيئته الله سبحانه وتعالى وحكمية إرادته. وبعدين يستأنف نداء الذين آمنوا عشان ينهاهم عن استحلال حرمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. وأقرب ما يتجه للذهن في معنى كلمة شعائر الله إن هي شعائر الحج والعمرة، واللي بتتضمنه من محرمات على المحرم للحج أو للعمرة لحد ما ينتهي من إحرامه ده ويتحلل من إحرامه بنحر الهدي. والشهر الحرام الآية بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وحرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو الذبيحة اللي بيسوق الحج أو المعتمر عشان يذبحها في آخر أيامه في يوم النحر، وبالطريقة دي بينهي حجه أو عمرته، وهي عبارة عن ناقة أو بقرة أو شاه. وعدم حلها هنا معناه ان هو ما يذبحهاش لاي غرض تاني، هي جايه عشان تذبح يوم التحلل من الاحرام، يبقى تذبح للغرض ده، يعني لا ينحرها الا يوم النحر. وما ينتفعش من لحومها وجلودها وأشعارها وأوبارها بأي شيء، يجعلها كلها للفقراء، ولا الهدي ولا القلائد. القلائد هي الأنعام المقلدة اللي أصحابها بيلبسوها قلادة، بيلبسوها حاجة في رقبتها، يعني علامة على نذرها لله، يعني تفضل عايشة كده ترعى وتاكل وتتحرك وتروح وتيجي وممنوع على حد يلمسها. ومنها كمان الهدي اللي هو بيشعر، يعني يعلم بعلامة الهدي ويطلق كده عايش لحد ما يجي ميعاد النحر. القلائد دي بيحرم إحلالها بعد تقليدها، يعني ما بتتذبحش إلا لما جعلت لي، يعني هي جعلت لنذر ما تتذبحش غير للنذر، وجعلت للتحلل من الإحرام ما تتذبحش غير للتحلل من الإحرام. وقيل كمان إن القلائد هي اللي كان بيتقلد بيها ناس عايزة تعيش في أمان من صقر أو عدو أو غيره، يعني فتلبس قلادة يبقى معروف إن دي إيه، بتطلب الأمان، يبقى محدش يقرب منهم. لكن طبعا القول الأول أرجح يعني. ولا أمين البيت الحرام. مين هم أمين البيت الحرام؟ هم ناس بيبتغوا فضل من ربهم ورضوان، ودول بيقصدوا البيت الحرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان، حجاج أو غير حجاج، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الأمان في حرمة بيته الحرام. طيب، وإذا حللتم فاصطادوا. أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام؟ في غير بيت الله الحرام، يعني ما فيش صيد في بيت الله الحرام، ولما تنتهي فترة الإحرام. وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان دي بيدعو الله سبحانه وتعالى الناس إن هم لا يعتدوا حتى على اللي صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. صدوهم وسابوا في نفوس المسلمين جروح وندوب من الصد ده، وسابوا في قلوبهم كره وبغض، كل ده نهاهم الله سبحانه وتعالى عن إن هم يعتدوا نتيجة المشاعر دي. طبعا دي قمة في ضبط النفس، لأن هي دي تبعت القيادة والقوامة والشهادة على الناس. انتوا أمة هتكونوا قواد، هتكونوا قوام، هتكونوا شهداء على الناس، وده تكليف ضخم جدا للأمة المسلمة. هو في صورته كده ما يعني تكليف ضخم، لكنه ما بيعنتش النفس البشرية، يعني ما بيحملهاش فوق طاقتها. بيقول للنفس البشرية من حقك انك تغضبي، من حقك انك تكرهي، لكن مش من حقك انك تعتدي في فورة الغضب. وبعدين يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويخوف الأمة المسلمة من عقاب الله ويأمرها بتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بعد كده ياخدك السياق للآية اللي فيها استثناء، حرمت عليكم الميتة. في الأول هو قال لي إن الأنعام كلها حلال فيما عدا بقى اللي هيجي ذكره ده. حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير اتكلمنا عليهم قبل كده وإحنا بنستعرض تفسير سورة البقرة. وقرر العلم الإلهي إن المطاعم دي اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير ما هيش طيبة، والله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا الخبائث، سواء العلم اكتشف ده أو ما اكتشفوش. وما أهل لغير الله به، ده محرم لمناقضته للإيمان، لأن هو بيتذبح لغير الله، فهو خبيث من الناحية دي، ويلحق بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخنزير. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المنخنقة اللي بتموت خنقا، والموقوذة اللي هي بتضرب بعصا أو خشبة أو حجر لحد ما تموت، والمتردية هي اللي وقعت من على سطح أو على جبل وماتت، والنطيحة اللي نطحتها بهيمة تانية فماتت. وما أكل السبع هي الفريسة لوحش تاني غيرها نهش منها، وسواء ماتت أو ما ماتتش، كلها أنواع من الميت.